الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وفيه أن فيه مسائل: الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قوله أن اليقين أنه يضعف ويقوى، مقصود باليقين الإيمان، فالإيمان يكون قويا بحيث أنه يمنع المرء أن يترك شيئا من ما وجب عليه أو يرتكب شيئا مما حرم عليه، وقد يكون ضعيفا لا يقوى على ذلك، بل قد يكون ضعفه متناهي فيكون الحكم لغيره من الشك، وهذا يجده الإنسان من نفسه وهو أمر ظاهر. وقوله علامة ضعفه هذه الثلاث، يعني كونه يسخط الناس، يرضي الناس بسخط الله، أو أنه يذمهم على ما لم يؤته الله، أو يمدحهم على ما قدره الله له من الرزق. كونه ينظر إلى السبب وقطع نظره عن مسبب الأسباب، الذي يجب أن يعلم أن رزقه مكتوب له وهو في بطن أمه، فينظر إلى السبب أنه سبب سببه الله جل وعلا وجعله سببا لذلك، وإلا لا يمكن إلا أن يأتيه ما كتب له، والذي لم يكتب له لا يمكن أن يأتيه. وقوله السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، الخوف الذي تقدم أنه يتضمن الخوف من ما هو غائب عنه، وليس الخوف من الأسباب الظاهرة التي تشاهد وتعلم، فإن هذا لا لوم على من خاف ذلك، من خاف من حية أو حائط يسقط عليه أو سبع أو ظالم يعاقبه، فهذا أمر فطري فطر عليه الإنسان ولا يعاقب على ذلك، ولكن الخوف من يكون غائب عنك، من ميت أو يكون لا يتصرف كحجر أو شجر أو مكان أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يوقع الإنسان في الشرك، وهو الذي يجب أن يخلص لله جل وعلا. كذلك يقول: عقاب من ترك خوف الله جل وعلا، فإن الله يعاقبه في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيجعل الذي أرضاه بسخط الله ساخطا عليه، وأما في الآخرة عذابها أكبر وأعظم. وقوله ثواب من فعله، يعني من فعل الخوف لله جل وعلا فإنه يقيه ويثيبه في الدنيا والآخرة، وقد يكون ثوابه في الآخرة ويكون في الدنيا يتحمل ما فيه أجر ترفع به درجاته. نعم. شيخنا الخوف من الجن هل هو قادح في التوحيد أم أنه يدخل بالخوف الطبيعي؟ نعم لا، الخوف من الغائب لا يجوز، من جن ولا غيره، الجن ما يعرف أنه عندهم ولا غيره، ثم الجن ما يجوز أن يخاف منهم لأنهم يخافون من الإنسان، وذكر الله يطردهم ويحمي الإنسان منه، لا يخاف منه. نعم. باب قول الله تعالى وعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا بعد فعل السبب الذي جعله الله سببا للشيء، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعد للقاء العدو ويلبس الدرع وقد يظاهر ويأخذ الاحتياط، لأن الله أمر بهذا، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمر جل وعلا بصلاة الخوف، أن الإنسان المسلمون إذا خافوا أن يقسموا أنفسهم قسمين، قسم صلي وقسم يحرس، قال واحذروهم، فأمر بالحذر منهم، وكذلك أمر بطلب الرزق، وأمر بفعل الصالحات، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذه أسباب لثواب الله جل وعلا ورفع درجات الإنسان. ولكن الجنة هي فضل الله جل وعلا ولا بد من السبب، وكذلك أمور الدنيا لا بد فيها من السبب، فلهذا لا يجوز الاعتماد على السبب، لأن هذا شرك بالله جل وعلا، ولا يجوز تركه وتعطيله، لأن تركه وتعطيله قدح في الشرع وفي العقل أيضا. مثلا لو أن إنسانا جلس في بيته وقال أنا لا أطلب الرزق ولا أطلب العلم ولا أطلب الولد، إن قدر لي شيئا فسيأتيني، لعد هذا أشبه شيء بالمجانين. لا بد من فعل الأسباب، ولكن السبب لا يعتمد عليه، وإنما يفعل على أنه سبب، ثم حصول المطلوب يجب أن يكون الاعتماد فيه على مسبب الأسباب، والذي أزمة الأمور كلها بيده جل وعلا. وليس معنى التوكل تعطيل السبب، ما تعطيل السبب فهو عجز وخمول يلوم الله عليه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فلا بد من فعل السبب وكذلك مباشرة الأعمال. قول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم المعمول على العامل ليدل على وجوب حصر التوكل على الله، فلا يجوز أن يتوكل على مخلوق، فإن هذا من الفرائض، يعني أن هذا من الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به، بل هو من شروط الإيمان، ولهذا جعله شرط، قال إن كنتم مؤمنين، وإن شرطية رتب عليها التوكل وعدم التوكل، إن لم يتوكل فهو ليس بمؤمن، وعلى الله فتوكلوا، يعني كلوا أموركم إلى رب العالمين الذي بيده كل شيء وهو المدبر والخالق لكل شيء، ثم افعلوا الأسباب التي أمركم الله بها، وذلك لأن السبب يكون مشروعا ويكون ممنوعا، الأسباب المحرمة لا يجوز تعاطيها، كمن يتحصل الأموال بالطرق المحرمة، فهذا تحصل على أموال مقدرة له ولكن طريقه فيها محرم، فهو معاقب على ذلك وآثم فيه، وإنما يجب عليه أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به، وذلك أن العبد عبد لله، يجب أن يكون تصرفه على وفق أمر الله جل وعلا، ولا يكون منفلت يعمل ما يريد، بل لا بد أن يكون كل ما يعمل لا يقع فيه محرم ولا يترك فيه واجبا، ولكن حصول هذه الأمور لا تحصل إلا بالاعتماد على الله، يعني اعتماد القلب، أما أفعال الأسباب فهي قد تكون واجبة وقد تكون مرغب فيها مأمور فيها. ثم إذا كان التوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا مع فعل السبب، وأنه من الفرائض، يعني أن الله فرضه على المؤمن، يكون صرفه لمخلوق من الشرك، فلا يجوز أن يتوكل على مخلوق، بل ولا يقول توكلت عليك، وإنما يوكل المخلوق في الأمور الظاهرة التي يستطيع أن يفعلها، أو يكون مثلا الموكل عاجز عما يدبر به حاله أو عياله أو ماله، فيوكل غيره في ذلك ويعتمد على الله جل وعلا في حصول المراد، أما أن يقول توكلت عليك في كذا وكذا فهذا لا يجوز، فهذا لأنه حق لله جل وعلا، يكون من الشرك الذي الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، أما إذا صار ذلك في القلب فهذا يكون من الشرك الأكبر، إنما إذا كان باللسان بالقول أو التفات القلب إلى سبب من الأسباب مع وجود الأصل أن التوكل على الله، هذا أيضا لا يجوز. وقوله وعلى الله يعني لا على غيره، هذا معنى كونه حصر التوكل على الله، وقال فتوكلوا على الله، لكان الكلام أيضا ليس على هذا التركيب لا يفيد الحصر. وقوله إن كنتم مؤمنين يعني إذا حصل الإيمان لكم فلا بد من التوكل، وإن لم يحصل التوكل فليس عندكم إيمان، فالإيمان منفي، لأن جزاء الشرط مرتب على الشرط الذي يكون مسبوقا بهذه الجملة إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه مثلها، لأن إنما تفيد الحصر فيما ذكر ونفيه عن غيره. ولكن لا بد أن يكون هذا المؤمنون الكمل الذين كملوا إيمانهم، لأن كثيرا منهم إذا ذكر الله لا يجل قلبه، فهذا يكون مسلما ولا يكون عنده حقيقة الإيمان، يعني الإيمان الذي يحدوه إلى فعل الخير وترك الشر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكروا به، إذا قيل له اتق الله خاف وترك ما هو فيه أو فعل ما يجب فعله خوفا من الله جل وعلا، هذا الواقع الإيمان هو الذي حداه إلى هذا الفعل. لما ذكر بذلك ذكر الله له. وقوله وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف، ولكن أصله تحرك القلب خوفا ممن ذكر به. وكذلك إذا وقع في محرم ثم تذكر وجل قلبه وتاب ورجع، يكون هذا أيضا من المؤمنين. أو أنه ترك واجبا فتذكر فخاف ورجع إلى ربه جل وعلا، فإنه يكون موصوفا بالإيمان. وقوله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، التلاوة تطلق على العمل، الذين يتلون كتاب الله يعني يعملون به، لأن مجرد تلاوة في اللسان بدون وصولها إلى القلب وتحريك الجوارح لها لا يجدي شيء ولا ينفع، وإنما أن يحدو الإنسان إلى العمل. وإذا تليت عليهم آياته يعني سمعوها أو تلوها زادتهم إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال الصحابة وأتباعهم، ما قال عمر بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص، فقالوا كيف يزيد؟ قال إذا ذكرنا الله وخفناه زاد إيماننا، وإذا غفلنا نقص إيماننا. هذا أدلته كثيرة. فإذا كان يزيد في الطاعة تزيده الطاعة فالمعصية تنقصه، وهذا الذي يعتقده أهل السنة اتباعا لكتاب الله جل وعلا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد من الآية، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على ربهم في حصول مرادهم في كل شيء، المراد الذي وكل إليهم واجبا أوجبه الله عليهم لكونهم يقومون به على الوجه المطلوب، وكذلك يتوكلون على الله في قبوله عملهم، ويتوكلون عليه في كونهم يبقون على طاعة الله حتى يتوفاهم الله جل وعلا. فالتوكل يكون ملازما لهم دائما، ولا يجوز أن ينفك عن قلوبهم وعن أفعالهم التي يفعلونها، لأنه من الإيمان، بل كما قيل هو بمنزلة الرأس يعني من الجسد بالإيمان. ولهذا علق الله جل وعلا الإيمان على وجوده، ومعنى ذلك أنه إذا فقد فقد الإيمان. ثم قال جل وعلا بعد هذا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر خمسة أشياء في هذه الآية، وثم أخبر أن هذا الذي تحصل له هذه الأشياء أنه هو المؤمن حقا، وذلك أن بقية الواجبات مستلزمة، هذه تستلزم وجودها، وهذه هي الأصول التي إذا جاء بها جاء بكل ما وجب عليه. والدليل من الآية واضح، الذين هم على ربهم يتوكلون، يعني وعلى ربهم، مثل الآية السابقة قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر أنهم لا يتوكلون على الله إلا على الله، فاعتمادهم على ربهم جل وعلا في أعمالهم كلها ولا سيما فيما أمرهم الله جل وعلا به. وقوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الحسب هو الكافي وهو الذي يتوكل عليه، وهو بمعنى التوكل. فقوله حسبك الله ومن اتبعك، يعني حسبك وحسب من اتبعك، ولا يجوز أن يقال حسبك الله والمؤمنون، إن هذا خطأ، لأن المؤمنين لا يكونون حسبا له ويعني كافين له، لأن الكفاية من أمور الدين التي يجب أن يعتمد فيها على رب العالمين الذي بيده تصريف الأمور كلها، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يتولى عباده المؤمنين، كما أنه يتولى نبيه بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. لهذا قال حسبك الله، فالحسب يجب أن يكون لله وحده، لأنه بمعنى التوكل الكافي، وهو كذلك حسب المؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الآية تفسر التي قبلها، أن جزاء التوكل أن يكفيه ربه جل وعلا كل ما أهمه، وكل من أراده بسوء فإنه يصرفه عنه ويحفظه أن يناله، فلا يناله إلا شيء من الأذى فقط. أما أن يبلغ العدو منه مراده وقد توكل على ربه فهذا لا يكون، إن كذا يخبر الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما الأذى الذي يكون بالكلام أو بغير ذلك من المؤذيات بدون الفعل البليغ الذي يضر فهذا قد يقع له، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من أذية الكافرين أشياء كثيرة، بل الرسل كذلك. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فموسى أوذي في الله جل وعلا وهو كليم الله جل وعلا، والأذى وقع من قومه له، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فوقع منه أذى ومنهم أذى، يوم من الأيام كان يقسم مالا بين أربعة من قبائل العرب يتألفهم على الإسلام، يريد أن يرغبهم في الدنيا حتى يسلموا فيسلم قومه، لأن الرئيس إذا أسلم أسلم أتباعه. فجاءه رجل يقول غائر العينين واتن الوجنتين محلوق الرأس، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وقال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. الإنسان الذي تسول له نفسه أن يذهب ينصح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له اتق الله، هذا قد ضحك الشيطان عليه، بل بال في أذنيه وصده عن الهدى إلى الردى، فهذا من أذية النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدلنا؟ ثم قال: أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني على أمور الدنيا؟ ثم بعد ذلك قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. هذا من التأسي، ولهذا قص الله جل وعلا عليه قصص موسى متنوعة، لأنه هو شبيه بموسى في الدعوة، في دعوته. المقصود أن المتوكل على ربه جل وعلا ليس معناه أنه لا يناله شيء أصلا، هذه الدنيا لا يمكن أن يسلم فيها حتى الأنبياء، لأنها محل لكل مؤذي ومحل لكل مهلك، ولا بد من المرض ومن الموت. ولكن إذا كان الإنسان عمله لله وصبر احتسابا لثواب الله، فإن هذا يكون نعمة في حقه، يكون عطية من الله في حقه، ومنة كبرى، فإنه يؤجر على كل عمل يعمله وعلى كل ما يناله من أذى الناس. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم بلغ به من قومه ما بلغ حينما قاتلوه، كما في وقعة أحد، إنه شج رأسه وكسرت ثنيته صلوات الله وسلامه عليه، حتى دخلت حلقة المغفر في وجنته، فما أرادوا يخرجونها ما استطاعوا لأنها متمكنة، حتى أخرجها سعيد بأسنانه وسقطت أسنانه بعدما أخرجها. ثم ما أرادوا أنه يوقف الدم ما وقف، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأحرقت حصيرا وذرته عليه فوقف الدم. ثم كان يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عليه جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني أنك عبد لي وهم عبيد لي، أتصرف فيهم كيف أشاء، إن شئت أهلكتهم وعذبتهم وإن شئت هديتهم. فهدى الله كثيرا منهم، بل أكثرهم هداهم الله جل وعلا. فالمقصود أن التوكل على الله جل وعلا ليس معناه أن الإنسان لا يناله شيء أبدا في هذه الدنيا، هذا لا يمكن، هذا ممتنع، ولكن معناه أنه لا يجوز أن يتعلق على مخلوق أو أن يعتمد قلبه على غير الله جل وعلا، بل هذا فرض فرضه الله عليه، فيجب أن يكون ممتثلا لأمر الله. ثم جزاء هذا أنه يكفى في الدنيا، يكفيه ما أهمه، وقد يحصل له كل ما أراده وقد لا يحصل، ولكن الجزاء في الآخرة، الجزاء الذي يجزى به بغير حساب. ثم قال عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فرجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا كما هو معروف في السير ومشهور ومتواتر في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت وقعة أحد بلغه أن المشركين يريدون أن يرجعوا إليهم ويكملوا الهزيمة ويقتلوا بقيتهم، فندب صلى الله عليه وسلم إلى لحاقهم وقال: لا يذهب معي إلا من حضر الوقعة. فذهب 70 رجلا وفيهم الجراح وفيهم ما فيهم معه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حمراء الأسد، فجاءه ركب من بني عبد قيس فقالوا له: إننا مررنا بأبي سفيان ويقول إنه أجمع الكرة عليكم ليكمل ما بدأه من القتل ومن الهزيمة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، صادقين معتمدين بذلك على ربهم في قلوبهم. فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب المشركين فهربوا، حتى أنه جاء أنهم كانوا يتخففون يلقون شيئا مما معهم من الأمتعة لتسرع بهم رواحلهم مسرعين ذاهبين إلى مكة. فهذا جزاؤهم لما اعتمدوا على الله، فألقى فيه في قلوب أعدائهم الرعب وهربوا ورجعوا غانمين بفضل الله سالمين مما توعدهم المشركون به. فهذه من الأمور العظيمة. وكذلك ما وقع للخليل لما ألقاه قومه في النار قال هذه الكلمة: حسبي الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبي كافيني، فأنا لا أطلب نصرا من غيره ولا كفاية من غيره، فهو الذي يعلم حالي ويكفيني، وهو الذي أمد يدي إليه أدعوه مفتقرا إليه. وليس كما يقول بعضهم إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي بإيش؟ لأنهم أوقدوا نارا كبيرة عظيمة فلا يستطيعون يقربونها، فوضعوا منجنيق ووضعوا إبراهيم فيه ورموه فيها. قول في الهواء عرض له جبريل قال: أتريد شيئا؟ فقال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. هذا ليس صحيح، بل قال هذا: حسبي الله ونعم الوكيل. وورد أنه قال: أما إليك فلا، وإنما إلى الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا: النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول بعض المفسرين: لولا أنه جل وعلا قال سلاما لآذاه البرد أو لا أهلكه البرد. فصارت روضة، روضة يصلي فيها. فلهذا لما لم ينالوا منه شيئا لم يهلكهم الله جل وعلا، لأن سنة الله جل وعلا أن القوم إذا أخرجوا نبيهم أو قتلوه أو حاولوه أن العذاب يستأصلهم. يعني بعد ذلك هاجر إلى ربه جل. المقصود أن يقال مثلا هذه الكلمة لها شأن عظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن مجرد قولها باللسان لا يكفي، لا بد أن يكون القلب معتمدا على ربه جل وعلا، مؤمنا وموقنا بأن الله جل وعلا سيكفيه، إنه إذا كان كذلك فالله جل وعلا كافي. لأن هذه الآية جعلها عامة شاملة لكل من يقولها صادقا معتمدا على ربه جل وعلا. فهي قالها الخليلان في المآزق في الأمور الكبيرة، الأمور يعني الكوارث العظيمة التي وقعوا فيها، فكفاهم الله جل وعلا ووقاهم. فكذلك من استنى بهم وتأسى بهم يحصل له ذلك. ومعلوم أن هذا يتطلب اليقين مع الإيمان الكامل بالله جل وعلا والاعتماد عليه حصول ذلك، والنظر إلى أن الخلق كلهم بيد الله، نواصيهم بيد الله يتصرف فيهم كيف يشاء. فإذا كان بهذه المثابة فلا بد أن يحصل له ما وعد الله جل وعلا به أن الله سيكفي. وقوله فزادهم إيمانا يعني حيث سلموا لله جل وعلا واعتمدوا عليه فزاد إيمانهم بذلك، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فأعطاهم الله جل وعلا الفضل مما عده لهم في الآخرة وكفاهم شر عدوهم، فرجعوا بنعمة من الله بعدما أطاعوه وحظوا بقربه وبفضله الذي تفضل به عليهم آجلا، وما يكون آجلا أعظم وأكبر. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. من الفرائض يعني أنه مفروض على كل مؤمن أن يتوكل على الله، وإذا لم يفعل ذلك يكون عاصيا لأنه ترك فريضة فرضها الله عليه، وهو من الإيمان الواجب الذي لا بد منه. نعم. أنه من شروط الإيمان، يعني التوكل من شروط الإيمان لما في الآية إن كنتم مؤمنين، فهذا شرط، يعني أن الذي لا يتوكل لا يكون مؤمنا، لا يتوكل على الله. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. الطلاق يعني ما يتوكل على الله، توكل على الله فهو حسبه، يعني قولوا ما يتوكل على الله فهو حسبه، يعني حسبه كافيه أن الله يكفيه جل وعلا ما أراد أو من قصده، إما أن يكفيه حصول المراد إذا كان يتوكل على الله في شيء يطلبه من أمور الدنيا المباحة التي أباحها الله له، أو أمور الآخرة من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. إنه إذا توكل على الله في ذلك حصل له ذلك، والله أخبر أنه يكفيه، فلم يذكر جزاء معينا، وإنما ذكر أنه هو بنفسه جل وعلا كافي من توكل عليه، وهذا يدل على فضل التوكل وأنه فضله عظيم، حيث جعل نفسه جل وعلا كافي لمن توكل، ولم يقل له كذا وكذا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فالله حسبه، ومن كان الله حسبه حصل له كل خير وانزاح عنه كل محذور وكل شر. هذا دليل واضح على فضل التوكل على الله. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة، ولكن ليس ذلك يحصل لمن قالها مجرد قول فقط، فلا بد أن يتحلى قلبه بها ويعتمد على ربه جل وعلا ويكون صادقا في قوله. إذا كان بهذه المثابة فإنه يحصل له ما حصل للخليلين، ولا يلزم أن يكون مثله تماما، ولكن في مقصوده وفي مراده يحصل ما أراده أو يحصل قربه إلى الله جل وعلا. نعم. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال باب قول الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما ذكر الله جل وعلا سنته في المجرمين الكافرين ذكر أنه يبتليهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون، فإذا تمادوا في غيهم وضلالهم أغدق عليهم النعم ثم يأخذهم على غرة. هذه سنة الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا تحذير من مكره جل وعلا. ثم هذا معناه أن الله جل وعلا يقع منه ذلك، ولكن يكون لمن كفر بالله وعصى الله وترك أمره وبارزه، فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد فسر السلف المكر بأن يغدق عليه النعم، وهذا الذي أنعم عليه يتمادى في المعاصي ويتقوى بالنعم على معصية الله ومحاربة دينه وأوليائه. يقولون هذا المكر، هذا المكر الذي أخبر الله عنه، ثم يؤخذ على غرة أو يموت على هذا الأمر. ما يلزم أنه يعذب في حياته، بل إذا تمادى على ضلاله حتى يموت فهذا من أعظم العقاب، نسأل الله العافية. لأن الدنيا ليست محلا لعذاب الله، تنتهي وتنقطع بالموت، فلا يكون نكالا مثل نكال الآخرة. ولهذا يذكر الله جل وعلا أشياء يتعجب منها العاقل، مثل ما قال الله جل وعلا في الذين ذكر أنهم حرقوا المؤمنين، كما قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذه القصة كما في صحيح مسلم وقعت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في نجران، وهي أن وكان فيه ملك ظالم جبار قتال للناس وهو كافر ملحد، فكان له ساحر يستشيره ويعمل له، فكبر الساحر وقال له إني كبرت سني ويوشك أن أموت، فانظر إلى شاب ذكي أعلمه السحر يكون بدلي عندك. فطلب الشاب فوجده، وجد شابا ذكيا، قال أمره أن يتعلم السحر عند هذا الساحر، فصار يذهب إليه فوجد في طريق الساحر راهبا يتعبد على دين موسى دين عيسى عليه السلام، وقف عنده ونظر عبادته وشان، فقال أنت أفضل من الساحر، فكان يجلس عنده ويتعلم منه. ثم قال له إني إذا تأخرت عن الساحر ضربني، وإذا تأخرت عن أهلي سألوني، فماذا أصنع؟ قال إذا قال لك أهلك أين أنت فقل عند الساحر، وإذا قال لك الساحر أين أنت فقل عند أهلي، ولا تذكرني، لأنه خاف أنه إذا ذكر يقتل. فبعد ذا الوقت رأى دابة منعت الناس، يعني حية كبيرة منعت الناس أن يسكوا شارعا من الشوارع طريقا من الطرق، فقال في نفسي الآن يتبين لي فضل الساحر أو الراهب، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب لك أعجب فاقتل هذه الدابة، فوقع الحجر في رأسها وماتت قتله. ثم صار يدعو فيستجيب الله له. جاءه رجل كان يسهر يسمر عند الملك يذكر له القصص ويذكر له ما يسليه، وكان أعمى، فجاء إليه وقال أريد أن ترد علي بصري، فقال أنا لا أرد البصر على أحد، ولكن إن أمنت بالله دعوت الله أن يرد عليك بصرك، فقال آمنت بالله، فدعا الله فرد الله عليه بصره، فذهب إلى الملك مبصرا فقال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله، فقتله. بعدما قال من الذي علمك هذا؟ قال الشاب الذي أمرته يتعلم السحر، فجيء به فأمر أن يؤتى به، فأمر جماعة أن يأخذوه ويلقوه من أرفع جبل، فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجفت بهم الأرض ورجع يمشي ودخل على الملك، قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله، فأمر بجماعة يأخذوه ويلقوه في البحر، فقال اللهم اكفنيهم، فانقلبت فيهم سفينتهم ورجع يمشي، فدخل على الملك قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال له لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال نعم. قال اجمع الناس ثم اصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي وقل اللهم رب الغلام اقتل غلام، وبدون ذلك لن تستطيع قتلي. جمع الناس وصنع ذلك فضربه بالسهم فوقع في صدره ووضع يده عليه ومات. عند ذلك قال الناس آمنا برب الغلام. وقيل له للملك هذا الذي كنت تخشاه وقعت فيه، فأمر بأخاديد تخد يعني حفر وتضرم نارا، ووضع كراسي هو وحزبه وأعوانه يتفرجون على حريق المؤمنين، ولهذا قال إذ هم عليها قعود، يعني جالسون يتفرجون على حريق المؤمنين، وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله. ثم ماذا صار؟ ولا شيء، ما صار لهم لا جماعة نزل عليهم عذاب من السماء ولا رجفت بهم الأرض ولا نزل عليهم نار، بل قال الله فيهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما يكفي كونهم يعذبوا في الدنيا، لأنهم سيموتون ويلاقون عذاب الله جل وعلا. المقصود أن الدنيا ليست محلا حتى لعقاب الكفار والمفسدين، فكيف تكون محلا لجزاء المؤمنين؟ فقوله أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الحسن البصري: إذا رأيت الرجل يغدق عليه من الرزق وهو في صحة، وهو لا يعرف أن الله، وهو في صحة ومعصية ولم يعلم أنه ينكر به، فلا رأي له. يعني أن الإنسان الذي يخاف الله إذا كان في صحة ونعمة يجب أن يستعيد من نعمة والصحة على طاعة الله جل وعلا وشكره، يستعمل ذلك في طاعته وشكره، وإلا فهو مكر، مكر يؤخذ به ويعاقبه الله. والمكر هنا قد يخفى على كثير من الناس، وقد مثلا تزين له نفسه أو شيطانه أنه أيضا على طريق سوي، وأنه يسير إلى نعم معدة له، فيكون بعيدا كل البعد عن التنبه والتوبة والرجوع والاستعتاب، فهذا أيضا مكر يقع فيه. فأخبر جل وعلا أن الذي يأمن الله جل وعلا يأمن عذابه ويأمن أخذه ويأمن أن يقلب قلبه ويجعل قلبه محبا للباطل كارها للخير، لأن القلوب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا أمن ذلك فإنه قد يقع فيه. ومعنى هذا أنه يجب على العبد أن يخاف من عقاب ربه، يخاف من ذنوبه. والمؤمن دائما بين مخافتين: مخافة الذنوب المحققة، لأن الإنسان لا بد له من ذنوب، ولا يمكن إلا ويقع له ذنوب، فهذا أمر محقق يعني تحققه وقع فيه. الأمر الثاني: حسنات فعلها فهو لا يدري أقبلت أم لن تقبل، فيجب أن يخاف من هذا وهذا. فإذا أمن وقال: أنا لي الحسنات وأنا فعلت كذا وفعلت، وقد يكون هذا أيضا أمن من مكر الله. وإذا مثلا كان يعمل المعاصي ثم أمن عذاب الله ولم يراقب الله ولم يخف، فهذا أيضا قد يكون مكرا يمكر الله جل وعلا به، ثم يؤخذ على غرة، إما سكتة وإما حادث وما أشبه ذلك بدون توبة، فهذا أيضا يخاف منه، يجب أن يخاف ويجب أن يبادر بالرجوع إلى الله جل وعلا. ثم قال وقوله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه الآية في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة بصفة أضياف، صفة شباب إحسان الوجوه لتمام الابتلاء للمجرمين قوم لوط الذين صاروا يفعلون فعلا ما سبقوا إليه، ما سبقهم أحد من العالمين، حيث عزفوا عن نسائهم وصاروا يأتون الذكران من العالمين، ولا حاجة لهم في النساء ولا رغبة لهم فيها، هذه جريمة وهذا انتكاس، انتكاس في الفطرة وانتكاس في العقول، نسأل الله العافية. هذا من أقبح الأعمال وأقبح الأشياء. فمن تمام البلاء جاءت الملائكة الذين أمرهم الله بعذابهم بصورة شباب حسان الوجوه، فزوجته أعلمتهم فجاءوا. كان كما أخبر الله جل وعلا أنه إن هذا يوم عصيب، ولكن قبل مجيئهم استضافوا إبراهيم فقدم لهم الضيافة ولكنهم لم يأكلوا فخاف منهم، ثم بشروه بإسحاق. فلما بشروه قال: أبشرتموني على أن بلغني الكبر فبما تبشرون؟ يعني العادة أن الإنسان إذا بلغ السن التي يأس منها أنه لا يولد له، وكذلك زوجته كبيرة، ولهذا لما قيل لها تعجبت، قالت يعني هذا عجب، كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فالمقصود أنهم قالوا له: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، يعني أنه شيء أخبرنا الله به فلا بد من وقوعه. فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولكن أنا لا أقنط من رحمة ربي، ولكني أنظر سنة الله جل وعلا في عباده وأستبعد أن يكون هذا، ولكن إذا كان منة من الله فلا بد من وقوعه. والمقصود مقصود المؤلف في هذا أن العبد يجب أن يكون خائفا من الله راجيا فضله وثوابه، لا يجوز أن ييأس ويسد الطريق بينه وبين ربه، بل يجب أن ينظر إلى سعة رحمة الله وإحسانه وكرمه وجوده، وينظر إلى ذنوبه أنها بالنسبة إلى عفو الله صغيرة حقيرة، ثم أيضا ينظر إلى عظمة الله وأنه قد يعاقب الإنسان بذنب واحد ويأخذه، فيكون خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه أن يعاقب عليها، راجيا فضل الله وتوبته، ويكون دائما بين الخوف والرجاء. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسير الإنسان بها إلى ربه جل وعلا، بين الخوف والرجاء. بعض العلماء يقول: ينبغي له في صحته أن يرجح جانب الخوف، وفي مرضه وإقباله على الله أن يرجح جانب الرجاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الآخر الصحيح يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا وجده، وإن ظن شرا لقيه. فيجب أن يكون بين هذا وهذا الذي أثنى الله جل وعلا على عباده المتقين فيه: يدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب يكون لرحمته ولإحسانه وفضله وتجاوزه، أنه يتجاوز، والرهب من أن يأخذهم بذنوبهم أو لا يقبل حسناتهم، لأن الله جل وعلا له الفضل في كلتي الحالتين، كونه يعاقب وكونه يتفضل ويعفو، وكونه يقبل ويثيب، فهو المتفضل. ثم قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذه ثلاث، بدأها بالشرك والكبائر، قال عن الكبائر، وأل إذا دخلت على الاسم إما أن تكون للحصر، الحصر الأشياء في هذا، أو تكون للعهد أو للتعريف، العهد المعهود، والظاهر أن هذه للعهد، يعني الكبائر التي ذكرت لهم أو عرفوا شيئا منها. والكبائر هي كبائر الذنوب، ومعنى هذا أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، ولهذا قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر. وهذه التي جاءت الأحاديث الكثيرة فيها أن الوضوء يكفر ما نظر الإنسان إليه بعينيه، وكذلك ما تناوله بيده، وما مشى إليه برجله، يعني هذه الصغائر وليست الكبائر. أما الكبائر لا بد من التوبة فيها، لا بد أن يتوب الإنسان فيها. لهذا قالت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبعض العلماء يقول الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى من عصي، فإن الله عظيم، وإذا عصيته وإن كان الذنب صغيرا فهو كبير بالنسبة إليه. الصحيح أن الذنوب فيها الكبائر وفيها الصغائر، وهي أيضا تتفاوت، الكبائر بعضها أكبر من بعض، والصغائر كذلك بعضها أصغر من بعض. فاختلف العلماء ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة. الضابط في هذا أحسن ما قيل في هذا أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا، مثل السرقة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، أو توعد فاعله بالنار أو بالعذاب الأليم، أو قيل فيه إنه ليس منا، أو لعن فاعله، ومع ذلك يكون من الصغائر. هذا تقريبا وليس ضابطا مضطردا، ولكنه تقريبي وهو له وجه ظاهر في ذلك. أما تعدادها بالعد فقد يصعب، وقد وضع بعض العلماء لها كتب معينة يعدها عدا، مثل الذهبي رحمه الله، ومثل ابن حجر الهيثمي حيث وضع كتابه الزواجر وبلغ بها 700 كبيرة، يعني نظرا لقول ابن عباس لما قيل له الكبائر 7 قال هي إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700 أقرب منها إلى 7. والكبائر فيها كبائر تفعل بالجوارح وشيء يفعل بالقلب. قال: الكبائر بدأ بها الشرك بالله جل وعلا، لأنه من مات مشركا يكون خالدا في النار، صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر الكبائر وهو أكبرها. قد قال بعض العلماء إن القول على الله بلا علم أكبر من الشرك، واستدل بقوله جل وعلا: إنما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: فبدأ بأسهل الذنوب ثم ذكر أعظمها ثم ختم بالقول عليه بلا علم، فجعله أعظم من الشرك لأنه يتضمن الشرك وزيادة. وقوله: واليأس من روح الله، اليأس من روح الله كونه يجعل بينه وبين رحمة الله سدا لا يلتفت إليه، وهذا يكون له أسباب، إما لأنه لم يعرف الله جل وعلا ولم يعرف فضله وإحسانه، وإما لأن الشيطان قد آيسه من التوبة والرجوع، وقد مثلا يتوب ثم يتوب ثم يتوب، وكلما تاب رجع، ثم بعد ذلك يقول ما في فائدة فيستمر على ذنبه، وإنه لا تقبل من التوبة، وهذا أكبر من الذنب، نسأل الله العافية. لهذا كون رحمة الله وسعت كل شيء كما أخبرنا جل وعلا، فهو لا يجوز للعبد أن يكون الذنب عنده أكبر من رحمة الله وأنه لا يغفر الذنب. والله جل وعلا أخبرنا أن من الكبائر العظيمة قتل النفوس، يعني قتل المؤمن بالحق، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد عظيم، ومع ذلك لو وقع من مؤمن هذا لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، يجب أن يتوب ويرجع. ولهذا ثبت في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا كان مسرفا قتل 99 نفسا بغير حق ثم ندم وسأل الناس: دلوني على عالم، فدلوه على عابد غير عالم، فقال له: إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا، لا توبة لك، من قتل نفسا واحدة فهو في النار. فقتله، قال: إذن أكمل بك 100. وكمل به 100 ثم ندم وذهب يسأل: دلوني على عالم، فدلوه على عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في بلد أهلها أهل سوء، اذهب إلى البلد الفلاني فإن أهلها أهل خير وطاعة، اذهب اعبد ربك وتب إلى ربك جل وعلا صادقا. فذهب، وفي أثناء الطريق أدركه الموت قبل أن يصل البلد. جاءت ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه، فاختصموا فيه، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا البلدين فإلى أيتهما أقرب هو من أهلها، فوجدوا أقرب إلى البلد الخير بذراع أو شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وكل هذا برحمة الله جل وعلا. وفي رواية أن الله أوحى إلى البلد الخير أن تقاربي وإلى تلك أن تباعدي، رحمة من الله جل وعلا، كيف لما جاء تائبا صادقا مقبلا على ربه ما تمكن من العمل، وإنما قصد البلد ليعمل، فتاب الله عليه. وكذلك الرجل الذي ذكر جاء في الصحيحين أيضا أن رجلا كان مسرفا وكان له أولاد، فحضره الموت فاستدعاهم، قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذن نفذوا وصيتي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا يوما شديد الريح، فذروا نصفي في اليم يعني في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. ففعلوا ذلك، نفذوا وصيته، فقال الله له: اجتمع. ثم سأل: ما الذي حملك على هذا؟ فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له لأنه خاف الله، وهذا فضل الله جل وعلا، وإلا هذا لم يعمل شيئا. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يقنط نفسه أو غيره من رحمة الله، ولا يجوز له كذلك أن يأمن من مكر الله، بل يكون بين هذا وهذا. ولهذا قال: واليأس من روح الله، أن هذا من الكبائر، وكذلك الأمن من مكر الله كما سبق. أما قوله عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله تعالى. جعل الأمن مكر الله والقنوط من أكبر الكبائر، ولكن ذكر بعد ذلك اليأس من روح الله، فيكون هناك فرق بين القنوط واليأس. وقد جاء في قصة يعقوب مع إخوه مع أبنائه أنه قال: يا بني يذهبوا وتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فجعل اليأس من شأن الكافرين. وفي ما ذكر جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه قال: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فالكفر أخص من الضلال، لأن الضلال قد يطلق على من لم يكن كافرا ولكنه أخذ الطريق وكان ضالا في عمله أو في بعضه. فعلى هذا يكون اليأس هو أشد القنوط، وبعضهم عكس، قاض القنوط هو نهاية اليأس.